الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال يقرأ الإنسان الفاتحة ويقرأ سورة أو بعضا من سورة، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول رب اغفر لي، ويتشهد إلى، وأفعال ركوع وسجود وقيام وجلوس. هذه الأقوال وتلك الأفعال نبدأها بالتكبير ونختمها بالتسليم. ما هو التكبير؟ هو تكبيرة الإحرام التي نحن بصدد قراءتها في هذه الليلة، ونختتم الصلاة بالتسليم، يعني بقولنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لو أن إنسانا وقف ليصلي، وقف ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، نقول ما الصلاة غير صحيحة. قال أنا قرأت الفاتحة، نقول نعم قرأت الفاتحة لكن الصلاة غير صحيحة، لأنك لم تدخل بالتكبير، لم تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام. ولو أن إنسانا جلس ليتشهد ودعا الدعاء وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى آخره، وأكمل ما لديه من دعوات، ثم قام دون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، نقول ما صحة الصلاة. والصلاة أيها الأحباب هي ركن الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أقوال، قراءة الفاتحة وقراءة الآيات وقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي والتشهد، وأفعال قيام وركوع وسجود وجلوس تبدأ بالتكبير، والمقصود بذلك تكبيرة الإحرام، وتختم بالتسليم، والمقصود بذلك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مر بنا أيها الأحباب بأنه قبل الصلاة بفترة يكون الأذان عند دخول الوقت، والأذان قلنا بمعنى الإعلام، وهو إعلام بدخول الوقت أو بقربه بالنسبة لصلاة الفجر. وبعد ذلك قلنا الإقامة، وهي إعلام بالإقامة للصلاة. الأذان نعلم من كان خارج المسجد، ونعلم رباط البيوت، ونعلم من كان في بعيد مكان آخر بأن وقت الظهر قد دخل، وبأن وقت العصر قد دخل، وكذا المغرب والعشاء. وأما الإقامة فنحن نخبر من في المسجد أننا أرادنا الشروع في الصلاة. إذا قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، يقومون. فالإقامة إعلام بالشروع في الصلاة. مر بنا إذا أقام يأتي الإمام، المؤذن يقيم ثم يأتي الإمام ويقول استوي، يسوي الصفوف إذا كان هذا تقدم يقول أرجع، وإذا كان هذا تأخر يقول تقدم، ويسوي بينهم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كما روى لنا ذلك أنس رضي الله عنه. فأنس وهو خادم رسول الله، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع بالتكبير يسوي الصفوف. وأنس هذا رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة. ومن قصتي أيها الأحباب، لما جاء إلى المدينة كان هناك أم أنس، وهي أم سليم بنت ملحان. أم سليم بنت ملحان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعلته يتزر بشيء من خمارها، طفل عمره 10 سنوات، جعلته يتزر بشيء من خمارها، وأخذت بيده وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، ما من رجل أو امرأة في المدينة إلا أضحكوه، كل واحد يقدم ما يصر، إلا أنا ما عندي، وإنما ابني هذا أريد أن أقدمه ليخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره أنس 10 سنوات، فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة بقائه في المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. فمات أو توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس 20 سنة. وقد طلبت أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قالت: هو يدعوك أنس، ادعو له. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وبكثرة المال والولد، فأجاب الله دعاء نبيه. من ناحية العمر يقال إنه آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر من مات. ومن ناحية الأولاد يقولون كان عنده 106 أولاد من صلبه، يعني دون أولاد البنات والأحفاد وإلى آخره، أولاده من صلبه 106، والمال كان من أكثر الناس مالا. حتى مر بنا، لأن كان عنده بستان، البستان هذا فيه عنب، أشجار عنب، المعروف أن أشجار العنب تنتج في السنة مرة واحدة، بستان عنب ينتج في السنة مرتين، وهذا من فضل الله عز وجل ومن بركة دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان أنس موضوعنا الآن أنه يسوي الصفوف ثم يقول بعد ذلك، بعد أن يطمئن إلى استوائهم وعدم التقدم وعدم التأخر وعدم الميلان في الصف، يقول: الله أكبر. سيأتينا إن شاء الله لو قال الله أعظم، أو قال لو قال الله أجل، أو قال لو قال الله أحكم، نقول لا يصح، لا بد أن يأتي بهذه العبارة: الله أكبر. لو قال الله الأكبر قلنا لا، لا يجوز. لو قال الله أكبر نقول لا، هذا الصفة لابد أن يأتي بها وينطقها الإنسان على هذه الصفة: الله أكبر. ولو قال الله إكبار نقول لا، لابد أن يقول الله أكبر. هذه نسميها تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات أيها الأحباب تعتبر واجب من واجبات الصلاة، واجب. لو قال الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للقيام من السجود، الله أكبر للقيام من السجود إلى القيام، كل هذا نقول إنها تكبيرة واجبة. لكن تكبيرة الإحرام التي يدخل بها إلى الصلاة ركن، لأن أركان الصلاة سيأتينا إن شاء الله، لأن عددها 14. أولها تكبيرة الإحرام، أولها بعد القيام تكبيرة الإحرام، ثم القيام في الفرض مع القدرة كما سيأتي إن شاء الله. ثم يقول المسلم 371 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول المسلم، يعني بعد أن يسوي الصفوف، بعد أن يقول استووا رحمكم الله، بعد أن يقول فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، بعد أن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، يقول الله أكبر. نعم. ثم يقول مصلٍ إماما كان أو غيره، أي كان، يعني المصلي إمام، مأموم، منفرد، تبدأ الصلاة بالتكبير. لو قال سبحان الله قلنا ما جاء، لو قال سبحان ربي العظيم قلنا لا، لو قال سبحان ربي الأعلى قلنا لا يجوز، لو قال الله كريم وعزيز ورؤوف ورحيم نقول ما الذي يجب أن يقول؟ يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام التي يدخل بها إلى الصلاة. نعم. ثم يقول مصل بعد أن يتأكد من الاستواء وعدم التقدم والتأخر، ثم يقول مصل، أيا هذا المصلي، إمام خلفه جماعة، مأموم يأتم بإمامه، منفرد يصلي وحده، أول ما يقول يقول وهو قائم الله أكبر. نعم. إماما كان أو غيره قائما مع قدرة على قيامه، قائما مع قدرة، أنا أريد أصلي صلاة الظهر، قد أصلي وأنا واقف وقد يتعبني القيام شيئا قليلا فأفضل الجلوس، أنا أريد أن أتهجد بالليل وأن آخذ المصحف وأطيل في صلاتي فأقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، وقد أقرأ في الثانية المائدة والأنعام والأعراف إلى آخر، لكن إذا وقف شق علي أريد أن أقرأ وأنا جالس، نقول لا حرج، لا حرج في ذلك لأنها نافلة، لكن الفريضة القيام فيها ركن مع الاستطاعة مع القدرة. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع، إذا كان لا يقدر فهو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته إذا على حسب الاستطاعة، وإذا كان الإنسان ما يستطيع يقوم فهو معذور ولا حرج عليه، لكن مع القدرة على القيام لا تصح الصلاة والإنسان جالس. النافلة ولو كان قادرا على القيام يمكن أن يصلي وهو جالس النافلة، لأنه يريد أن يقرأ ويطيل القراءة ويريد أن يعني مثلا يركع ويسجد وهو جالس، فهذا يجوز له لأنها نافلة، لكن الفريضة لا بد من القيام، فقال وهو قائم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة فهو لا حرج عليه. قائما مع قدرة على قيام لمكتوبة الله أكبر، مكتوبة، لأن عندنا صلوات من النوافل ومنها الرواتب، هذه غير مكتوبة، هذا الإنسان صلاها، يعني صلينا النوافل لو مثلا من الآن إلى أذان العشاء يصلي الإنسان نافلة، نقول هذه غير مكتوبة، يعني غير واجب على الإنسان يفعلها. لو من صلاة العشاء إلى الفجر استمر في الصلاة، نقول هذه غير مكتوبة. لو الرواتب التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء والتي قبل الفجر صلاها الإنسان وهو جالس، نقول لا حرج. صلاها الرجل وهو جالس لعدم استطاعته، صلتها المرأة وهي جالسة لعدم استطاعتها، نقول لا حرج، لكن المكتوبة، الصلاة المكتوبة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه مكتوبة. فإذا كان قادرا على القيام فلا تصح الصلاة أن يصليها وهو جالس. نعم. لمكتوبة الله أكبر لا تن... الله أكبر، وهذه نسميها تكبيرة الإحرام. لكن لو قال الله أعز، الله أجل، الله أعظم، الله أنعم، الله يغفر الذنب ويستر العين، نقول كل ما دخلت في الصلاة لابد أن تقول الله أكبر، الله أكبر بهذا النص. لو قال أكبر الله يعني قد مؤخر نقول لا ما يجوز بهذا الترتيب. لو قال الله الأكبر كذلك لا يجوز. لو قال الله أكبر نقول لا يجوز. لو قال الله إكبار نقول كذلك لا يجوز. لا بد أن يأتي بالنص الله أكبر. لو قال الله ثم سكت قليل ثم قال أكبر نقول لا، لا بد أن تكون جملة بعد جملة مباشرة. إلا في مسألة لو قال الله أكبر ثم أخذه سعال فلما انتهى من السعال قال الله قال أكبر نقول نعم، لأن هذا في حكم المتصل. نعم. لا تنعقد الصلاة بغيره، نصا لحديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، يعني إذا دخل في الصلاة أول ما يعمل يستقبل القبلة، لأنه لو استقبل القبلة مثلا للكعبة، وقلنا بأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا كان الإنسان في الحرم لابد أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان خارج الحرم فيكفي أن يستقبل الجهة. إذا كان داخل الحرم لابد أن يستقبل عين الكعبة لأن هذا من شروط الصلاة، وإذا كان خارج الحرم فإنه يكفي أن يستقبل الجهة من أي مكان في العالم، حتى ولو كان في عنان السماء ولو كان في أسفل مكان في الأرض يستقبل الكعبة أو جهتها. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال ورفع يديه، وهذا من السنن، رفع اليدين من السنن. عندنا مثلا الصلاة فيها أقوال وأفعال، فيها أركان مثل التكبير، وفيها واجبات مثل التسبيح، وفيها سنن مثل سبحانك اللهم وبحمدك، وفيها سنن مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها سنن مثل رفع اليدين حذو المنكبين، كل هذا سنن. فالصلاة فيها أركان، مثال الأركان القيام في الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والسجود إلى آخر 14، هذه نسميها أركان. وفيها واجبات مثل سبحان ربي العظيم وهو راكع، سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، رب اغفر لي بين السجدتين. وفيها سنن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيها سنن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فيها سنن رفع اليدين. فيقول إذا كان عليه الصلاة واستقام إلى الصلاة رفع يديه، رفع يديه، فيقول الله أكبر. ونلاحظ أيها الأحباب أن الإنسان إذا أراد ما يقول مثلا الله أكبر، ما يقول الله أكبر، هذا غير صحيح، وإنما من حين يرفع اليدين يبدأ بالتكبير، وإذا انتهى يكون التكبير انتهى، يعني الله أكبر، لا يقدم رفع اليدين ولا يؤخر ذلك. بعض الإخوان هداهم الله مثلا إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر وهو واقف ثم يهوي ساجد. إذا أراد أن يقوم من السجود يقول الله أكبر وهو وقد رفع رأسه قليلا ثم يقوم. بينما يجب أن يكون التكبير من بداية الفعل إلى نهايته. يعني مثلا إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر وينتهي التكبير عندما يستوي راكع. إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر ويهوي وينتهي من كلمة الله أكبر حينما يصل إلى الأرض. فهنا يقول عليه يقول رضي الله عنه كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال وهو رافع يديه الله أكبر. نعم. استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. قال في شرحه من غير دعاء قبل ذلك. من غير دعاء قبل ذلك يعني مثلا عندنا إذا أذن المؤذن وقال لا إله إلا الله ورد دعاء يدعو به الإنسان في المسجد أو في السوق وتدعو به المرأة في بيته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا نقوله بعد الأذان. لكن بعد الإقامة إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا نقوم ونتهيأ لاستواء الصفوف واعتدالها. نعم. قال قيل لأحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا يعني ليس قبله. أحمد يعني تلاميذ أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله سألوه قبل التكبير يعني مثلا تقول الإقامة يقيم المقيم الصلاة ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقبل أن تكبر تقول شيئا لا وإنما القول يقول بعد الأذان إذا أكمل المؤذن الأذان. لكن بين الإقامة والتكبير لا يقول شيئا وإنما يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن رفع اليدين فيه إشارة لرفع الحجاب بينه وبين خالقه وأنه متعلق بحبله متمسك بشرعه لا يلتفت إلى سواه. فبعض الإخوان يقولني كثير ما لمني كبرت يحصل عندي أني أسرح يمين ويسار وفكر وكذا وتفكيرات. فما هو العلاج لأبعد هذه الوساوس ولأنعى عن هذه التفكيرات؟ نقول تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل وأن اليدين حينما رفعتهما هكذا إنما هو رفع للحجاب بينك وبين مولاك بينك وبين خالقك. نعم. قيل لأحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا يعني ليس قبله دعاء مسنون إذ لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بعده دعاء مسنون إذ لم ينقل. ما لا مانع أن يقول الإنسان بين الحين والآخر اللهم اغفر اللهم أصلح أمري اللهم ارحم وقوفي بين يديك لا مانع أن يقول هذا. لكن كدعاء مسنون مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا دعاء مسنون وارد بالنسبة للأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هذا دعاء مسنون وارد. فسئل أبو عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة هل تقول شيء؟ قال لا ما ورد دعاء مسنون يقال بعد الإقامة وقبل التكبير. نعم. قال ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة هم خيار الأمة، وقد ورد من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد ورد أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فيقول ما ورد عن الرسول ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يدعو بدعاء بين الإقامة والدخول في الصلاة. نعم. وتقدم لك كلامه في آخر الأذان. في آخر الأذان وارد، وارد الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة يقول عن الإنسان، يعني يتابع، قولوا إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. فإذا انتهى قال لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فبالأذان وارد، لكن بعد الإقامة ما ورد دعاء مسموم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. نعم. ويكون التكبير مرتبا متواليا فلا يجزئ الله أكبر الله، يكون الترتيب على هذه الهيئة كعبا يقول الله أكبر، ما يجزئ أن نقدم الأول الأخير ونؤخر الأول، ما يجزئ أن نقول أكبر الله أكبر الله، لا، ما يجزئ أن نغير كلمة أكبر فنقول الله أعظم أو الله أعز أو الله أكرم أو الله ألطف أو الله أرحم، كل هذا ما يعني، لابد أن نتقيد بالنقص الله أكبر لا يجزئ غيرها. نعم. مرتبا متواليا فلا يجزئ أكبر الله، ولا إن سكت بينهما ما يمكن فيه كلام، ولا إن سكت بينهما يعني مثلا قال الله أكبر الله وسكت دقيقة دقيقتين بعدين قال أكبر، يقول لا، لابد أن تأتي بالجملة وتأتي بالثانية بعدها مباشرة فتقول الله أكبر، لكن لو قال الله ثم سكت وبعد برها قال أكبر نقول لا أعد، قل الله أكبر. إن في حالة لو قال الله ثم أخذه سعاد ما استطاع أن ينطق، فلما هدا من السعاد قال الله أكبر، نقول نعم لأن هذا في حكم المتصل، لأن هذا في حكم المتصل. نعم. وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يدخل بها في العبادة، وهذا معنى قولنا بأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، فالمقصود بذلك تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة لا تكبيرات الركوع ولا تكبيرات السجود ولا التكبير للقيام، وإنما هذه تسمى تكبيرة الإحرام لأنه يدخل بها إلى الصلاة، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير وهو الله أكبر، مختتمة بالتسليم وهو السلام عليكم ورحمة الله. نعم. يحرم بها أمور، نعم يحرم به يعني بمجرد التكبير، أنا مثلا قال الإمام استو تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وجدت جنبي أبو يحيى، أهلاً أبو يحيى كيف حالك، أولادك كذا كذا، قبل كذا فهمان، لأننا ما دخلنا في الصلاة، لكن لو قلت الله أكبر ما من حق يتكلم مع أبي يحيى بكلمة واحدة لأني دخلت في الصلاة، فيحرم بها أمور منها الكلام ومنها الالتفات ومنها أي شيء يشغل عن الصلاة، فبهذه لكن قبلها ممكن. نعم. والإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك. نعم. وحكمة افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته. يستحضر يعني يستحضر أنه واقف بين يدي مولاه وأنه متعلق بحبله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ورفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين مولاه. نعم. وحكمة افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته وهو الله عز وجل. نعم. والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب. نعم. فإن أتى به أي بتكبير الإحرام كله غير قائم بأن قال وهو قاعد أو راكع، إذا أتى به وهو جالس أو قال الله الله ثم قام، يعني أتى ببعضه وهو جالس وأتى بالبعض الآخر وهو قائم، فهل يتصح الصلاة أم لا؟ الجواب إذا كانت نافلة صحت، لأن النافلة يصح أن يصليها الإنسان وهو جالس، وأما إذا كانت فريضة فلا تصح، فيجب أن يصلي الفريضة كلها وهو قائم، وقد افتتحها وهو جالس فنقول لا تصح. هذه فائدة يذكرها المؤلف رحمه الله. يقول هل يعني يمكن أن يقول الإنسان الله أكبر وهو جالس ثم يقول أو الله أكبر